الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ساداتنا الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، سؤال اليوم سؤال مهم ويتكرر من شباب كثيرين وبعض الذين يدعون إلى الإلحاد والماديين، استغلوا فهم الشباب السطحي البعيد عن اللسان العربي المبين لضعف حسهم اللغوي، فأحدثوا تشويشا في فهم الشباب لهذه الآية. ذلك قول الله عز وجل: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قل، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. الآية التي بعدها: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أرسلناك للناس وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. السؤال: كيف في الآية الأولى يبين أن الحسنة هي من عند الله، ويبين أن السيئة من عند الله، ثم في الآية الثانية يبين أن الحسنة من عند الله والسيئة من نفس الإنسان؟ ومش ده تناقض؟ قل له خلي بالك، الكلمة بسياقها، ومفيش كلمة ليها معنى واحد في كل أبدا، بيتعدد معنى الكلمة الواحدة بتعدد السياقات، وده ليس في اللغة العربية وحدها بل في كل اللغات. المختصر في ذلك، في سبب نزول للآية الأولى أنهم كانوا لما أسلموا، خلي بالك، كان لما يصيبهم زيادة في التجارة ونحو ذلك يقول هذا خير وهذا جميل، ولكن لما تصيبهم سيئة أو نحو ذلك فيقولوا دي من عند محمد. يعني إيه؟ هو اللي دعانا للحرب فصار عندنا قتلى، هو اللي دعانا للإسلام فقلت الضروع وحصلت كذا. فربنا بيقول لهم إن المرض، خلي بالك، إن المرض والابتلاءات دي من عند ربنا، زي النعيم اللي بيقولكم والهنا ده من عند ربنا، كل كل من عند الله. يبقى الحسنة في الموضع الأول إنما هي النعم من الله. طيب، والسيئة في الآية الأولى دي المصائب، فربنا بيقول لهم ده مش من عند محمد. أما قالوا له يعني أصابهم تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، من عندك يعني يا محمد، فربنا بيقول لهم لا، ده النعم والمصائب دي كلها من عند ربنا، الله هو المبتلي، محمد ما عندوش حاجة، فأنتوا كده غلطانين. طيب، جت الآية الثانية بتقرر: ما أصابك من حسنات. هم كان بيعالج كلامهم يقولوا، إنما هنا تقرير إلهي بقى بيوريهم السنة في المسؤولية عن الخير والشر بالنسبة للإنسان. ما أصابك من حسنة فمن الله. الحسنة هنا ليست بمعنى النعم كما في الأولى، أمال بمعنى إيه؟ بمعنى الطاعة، إنك لما تصلي وتصوم وتزكي اللي وفقك ربنا، فالطاعة دي من نعمة ربنا عليك. فقال: ما أصابك من حسنة فمن الله، بتوفيق الله عز وجل، وما أصابك من سيئة. السيئة هنا هي المعصية وليست المصائب كالأولى، المعصية. يبقى ديت منين؟ قال: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. السيئة لا تنسب إلى الله، أنت التي سعيت، الله أمر بالإحسان، الله أمر بالعدل، الله أمر بالخير، الله نهانا عن المعاصي. هل انتبهت؟ إذن ينبغي أن تفسر الكلمة بميزانها. نقول تاني، جماعة لما جوا وأسلموا وشافوا إن حصلت لهم يعني بعض المصائب، ففي مقابل كان عندهم بعض النعم. المصائب دي زي إيه؟ مرض مثلا، واحد جاله فدي مصيبة المرض اللي جاله ده، فيعمل إيه؟ قالوا ده من محمد، والقرآن يذكر ذلك، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، أي من عندك أنت يا محمد. فربنا بيفهمهم إن الحسنة بمعنى النعمة والشدة والمصيبة والابتلاء الاثنين من عند ربنا. محمد ليس عنديات، له عنديات في ذلك، القدر من عند ربنا، القضاء من عند ربنا، هو المتصرف في ملكه، يبتلي هذا وينعم على ذاك. فربنا قال لهم قل أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم بدأ يبين مسألة أخرى عن مسؤولية الإنسان وعن قضاء الله وقدره، فقال ما أصابك من حسنة، أي من الطاعة والتوفيق في الطاعة، ده منين؟ من الله. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة. السيئة هنا بمعنى إيه؟ السيئة هنا يبين العلماء كما فهمت الصحابة هي ليست بمعنى المصائب، ولكن بمعنى اسمع المعاصي. انت هنا مسؤوليتك عن الفعل بقى. الآية الأولى بتبين قضاء الله وقدره، فبتبين لك ان قضاء ربنا في الابتلاء بالنعمة او بالمصيبة كل من عند الله. الآية الثانية بتبين المسؤولية عن الفعل البشري، ثاني بتبين المسؤولية عن الفعل البشري. فالحسنة هنا بمعنى الطاعة، لما تطيع ربنا ده من توفيق ربنا. طيب ولما تعصي ربنا، ادي السيئة هنا بمعنى المعصية، قال يبقى دي من نفسك، من تقصيرك، من عدم طاعتك لله، من اتباعك لهواك، من اتباعك لشيطانك، من اتباعك لنزواتك، فهي هنا المسؤولية من نفسك. هذا هو الفرق بينهما الذي ينبغي أن نقف عليه. ويا جماعة ما ينفعش نفسر القرآن باللغة العامية ولا بالسطح كده، هذا كتاب نزل بلسان عربي مبين، الخلاصة في وضوح وتركيز ودقة. المراد بالحسنة والسيئة في الموضع الأول، الحسنة هي النعمة والسيئة هي المصيبة. فربنا بيبين سنة الله في أقداره، إن ربنا يختبر بالنعمة ويختبر بالمصائب، زي المرض وزي الموت وزي وزي، دول من عند الله. محمد ليس عندياته شيء، لما قالوا هذه من عندك بيقول لهم لا، كل من عند الله. بعد ما بين ربنا أقداره، بين بقى جانب المسؤولية البشرية في التكليف، قال لما تطيع ربنا أدي معنى الحسنة، يبقى دي من عند ربنا فمن الله. طيب ولما تعصي، ربنا ما قالكش عصي، ربنا أمر بالعدل والإحسان والخير، يبقى دي من نفسك، من شيطانك، من هواك، من خمولك، من كسلك، من تقصيرك، فقالك فمن نفسك. وبهذا يتضح البيان، وما يعقلها إلا العالمون، وما يذكر إلا أولو الألباب، فاعتبروا يا أولي الأبصار. والسلام عليكم ورحمة الله. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.